الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته، وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء، وطبتم وطاب مرشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا، وأسأل الله الكريم جل وعلا الذي جمعنا مع حضراتكم في هذا البيت الطيب المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد دعاة المصطفى في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، حديثنا الليلة بإذن الله تعالى ومدده وتوفيقه عن العلامة الوسطى، أو عن حلقة الوصل إن صح التعبير، بين العلامات الصغرى والعلامات الكبرى للساعة. هذه العلامة الوسطى هي ظهور المهدي عليه السلام، وهذا درس من أهم الدروس التي تملأ قلوب المستضعفين من المسلمين الآن بالأمل في أن الإسلام بموعود الله وبموعود الصادق رسول الله صلى الله عليه وسلم سيظهره الله على الدين كله. فتذكروا معي محاضرة الليلة، فإنها من الأهمية والخطورة بمكان، والله أسأل أن يقر أعيننا وإياكم بنصرة المسلمين وعز الإسلام. فمن هو المهدي؟ وكثير من المسلمين لا يعرفون شيئا عن المهدي، وما هي صفته، وما هي العلامة المؤكدة والمميزة لظهوره، لا سيما وقد رأينا كثيرا من الكذابين قد ادعى منهم أنه المهدي. فهل ذكر النبي صلى الله عليه وسلم علامة مميزة مؤكدة للمهدي الذي سيخرج في آخر الزمان والذي سيكون بين يدي العلامات الكبرى؟ ثم ما هي الحروب والملاحم والفتن التي سيقود فيها المهدي جيوش المسلمين في الأيام الأخيرة بين يدي الساعة؟ كل هذه الأسئلة نجيب عنها الليلة بحول الله وطوله ومدده عز وجل. المهدي أيها الأحبة الكرام رجل من المسلمين، من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، من ولد الحسن بن علي ابن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. اسم المهدي كاسم النبي، واسم أبيه كاسم أبي النبي، فهو محمد او احمد ابن عبد الله العلوي الفاطمي الحسني رضوان الله عليه. والارض الان تنتظر المهدي في وقت سيقدره الله الرب العلي، اذ لا يعلم وقت ظهور المهدي ملك مقرب ولا نبي مرسل. فهو من الامور الغيبية التي اختص الله عز وجل بعلمها. يخرج المهدي في اخر الزمان، يؤيد الله به الدين، يملك 7 سنين، يملأ الارض عدلا كما ملئت الارض جورا وظلما، تنعم الامة في عهده نعمة لم تنعم بها قط، تخرج الارض في عهده نباتها، وتمطر السماء قطرها، ويعطي المال بغير عدد. نسأل الله أن يعجل بخلافته. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: في زمان المهدي تكون الثمار كثيرة، والزروع غزيرة، والمال وافر، والسلطان قاهر والدين قائم والعدو راغم والخير في ايامه دائم. وصف النبي صلى الله عليه وسلم المهدي وصفا دقيقا كما وصف عيسى بن مريم عليه السلام والدجال عليه لعائن الله المتتالية. وصف النبي المهدي بأنه أجل الجبهة أي واسع الجبهة، يقل شعره عند جانبيه أي عند جانبي الجبهة. وقال عليه الصلاة والسلام بأنه أقنى الأنف، وهو الأنف الذي له أرنبة دقيقة وله حدة في الوسط أو دقة في الوسط، وهذا وصف يبين جمال الخلقة وحسن الصورة والمنظر. يصلحه الله في ليلة واحدة. وقد وقف أهل العلم عند قول النبي صلى الله عليه وسلم يصلحه الله، فقالوا يصلحه الله في ليلة واحدة أي يطهره الله عز وجل من كل ذنب وخبث. والقول الثاني أي يهيئه الله عز وجل ويعزه الله تبارك وتعالى للخلافة. والقول الثاني هو الذي يميل إليه القلب، يصلحه الله في ليلة أي يهيئه الله عز وجل للخلافة في أيام الفتن والملاحم الأخيرة التي ستكون بين يدي الساعة. يؤيده الله عز وجل بنصره وعونه. تدبر، إذ أن ظهور المهدي عليه السلام ليس أمرا كسبيا منه، يعني لا ينبغي أن يقول أحد بأنني سأجتهد في الطاعة والعبادة لأكون المهدي، لا، يظهره الله ويؤيده لأن ظهور المهدي ليس أمرا كسبيا، كما أن النبوة ليس أمرا كسبيا، وإنما لأن ظهور المهدي أمر قدري في الوقت الذي يشاؤه ويريده الرب العليم. والأحاديث الواردة بشأن المهدي عليه السلام بلغت حد التواتر، والمتواتر عند جمهور العلماء كما تعلمون يفيد العلم القطعي، ومن ثم فالعلم به واجب والإيمان به فرض عين على كل مسلم ومسلمة. هذه الأحاديث الثابتة عن النبي الصادق في شأن المهدي، منها ما رواه الحاكم في المستدرك وصححه على شرط الشيخين وأقره الذهبي والألباني، من حديث أبي سعيد الخدري أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: يخرج في آخر أمتي المهدي يسقيه الله الغيث وتخرج الأرض نباتها ويعطي المال صحاحا وتكثر الماشية وتعظم الأمة يعيش سبعا أو ثمانية، يعني حججا. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه كما في الحديث الذي رواه أبو يعلى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبشركم بالمهدي، يبعث المهدي على اختلاف من الناس وزلزال، فيملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت الأرض جورا وظلما، يرضى عنه أي عن المهدي ساكن السماء وساكن الأرض يقسم المال صحاحا. فقال له رجل: ما صحاحا؟ قال: بالسوية بين الناس. وفي الحديث الذي رواه أبو داود في سننه وصححه الألباني في صحيح الجامع من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تذهبوا أو لا تنقضي الدنيا حتى يملك العرب رجل من أهل بيت يواطي اسمه اسمي. مما مضى من الأحاديث يا إخوة يتبين لنا أن الأحاديث الثابتة في شأن المهدي قد تواترت تواترا معنويا كما ذكرت. السؤال المهم الآن: كيف نعلم ظهور المهدي؟ لقد خرج أناس كثيرون يدعي كل واحد منهم أنه المهدي. كيف نعلم أن هذا الرجل الذي يقول في مكة أنه المهدي، كيف نعلم أنه هو المهدي الذي أخبر عنه الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهذا أمر مهم جدا. والجواب أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر لنا علامة أكيدة مميزة للمهدي عليه السلام دون غيره من الأدعياء الكذابين. تلقوا كلام الصادق الأمين. والحديث رواه البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي عائسى صلى الله عليه وسلم في منامه، أي تحرك جسمه الشريف وتحركت أطرافه، فعل شيئا لم يفعله في نومه. فقلنا يا رسول الله صنعت شيئا في منامك لم تكن تفعله. فقال عليه الصلاة والسلام: العجب أن ناسا من أمتي يؤمون البيت، أي البيت الحرام، لرجل من قريش قد لجأ بالبيت حتى إذا كانوا بالبيداء أي بالصحراء خسف به. فقلنا يا رسول الله إن الطريق قد يجمع الناس. قال: نعم، فيهم المستبصر والمشهور وابن السبيل يهلكون مهلكا واحدة ويصبرون مصابر شتى يبعثهم الله على نيتهم. ومن العلماء المعاصرين من قارن وصف السفيان في احاديث الفتن لمعلمة حماد وطابقها على صدام حسين، وليس لدينا دليل على ذلك، انما هو ضرب من المجرفة، وهذا مصدور في كثير من الكتب التي وقفت عليها. حتى لو كان صدام فيبدو انه شر في حياته وفي اخر حياته، فهذا السفيان هو الذي سيخرج بجيشه لقتال المهدي. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: يخرج رجل يقال له السفياني في عمق دمشق، وعامة من يتبعه من كلب، قبيلة معروفة سمى قبيلة كلب، ويخرج رجل من اهل بيتي في الحرم، اللي هو من المهدي عليه السلام، فيسير اليه السفيان من النار حتى اذا طار ببيداء من الارض خسف به، فلا ينجو منهم الا المخبر عنهم. وفي رواية: الا الشرير. يبقي الله عز وجل رجلا ليخبر عن خسف الله عز وجل بالجيش ليشتهر وينتشر خبره وامره. ولاحظ ان هذه هي العلامة الأكيدة المميزة للمهدي عليه السلام. فإذا ظهر رجل هنالك في مكة وأعلن عنه أنه المهدي وخرج جيش للقتال فخسف الله بهذا الجيش الأرض، علمنا أن الرجل هنالك هو من؟ هو المهدي. يا سلام. والسؤال الآن: خسف الله عز وجل الأرض بالجيش الذي سيخرج لقتال المهدي؟ نعم. اذا معنى ذلك ان كل المسلمين على وجه الارض في هذه اللحظة سيعلمون ان الرجل الذي ظهر بمكة هو من، وحينئذ يرحل الى المهدي كل مسلم على وجه الارض الى مكة ليبايعه، ثم يتقدم المهدي هذه الجحافل المؤمنة الطائعة ليقول بهم الملاحم الاخيرة. فما هي اهم الملاحم والحروب التي سيقود فيها المهدي عليه السلام كتائب المسلمين في اخر الزمان؟ وهذا درس من اهم الدروس التي تملأ قلوب المستضعفين من المسلمين الان بالامل في ان الاسلام بموعود الله وبموعود الصادق رسول الله صلى الله عليه وسلم سيظهره الله على الدين كله. اولا، ما ان يخسف الله عز وجل بالجيش الذي خرج لملاقاة المهدي الارض ويعلو ذكر المهدي وينتشر ثقه ويأتيه المسلمون من كل بقاع الدنيا ليبايعوه، ليشد المسلمون الصادقون الذين يشتاقون الى الجهاد في سبيل الله تحت راية خليفة يرفع رايات التوحيد والسنة، يشد المسلمون على يد المهدي ويبايعونه على النصرة وعلى الجهاد لإعلاء كلمة الله تبارك وتعالى تحت شعار إحدى الحسنيين: إما النصر وإما الشهادة. أسأل الله أن يرزقنا وإياكم الشهادة في سبيله. فيجتمع للمهدي بعد خسف الله الأرض بالجيش الذي خرج لقتاله يجتمع للمهدي بعد هذه العلامة المؤكدة للمهدي عليه السلام، يجتمع إليه جيش كبير جدا من الموحدين من كل بقاع الأرض. لا يجد هذا الجيش بقيادة المهدي وقتا للراحة ولا للنوم، وإنما يخوضون كثيرا من الملاحم والحروب والمعارك التي تحمر فيها الفلق ويرتفع فيها تدبر صهيل الخيول وتسمع فيها قعقعة السيوف والرماح وتبلغ فيها القلوب الحناجر ويسقط فيها كثير من القتلى والجرحى حتى تخوض الخيول في درك من الدماء والأجلاء. فلك أن تتصور أن العالم كله سيقف على قلب رجل واحد لقتال المهدي. تصور أن العالم كله بعد ظهور المهدي سيقف صفا واحدا لقتال المهدي. وأبشر، فما من معركة سيخوضها المهدي إلا وسينصره الرب العلي. المعركة الأولى غزو جزيرة العرب، المعركة الثانية هكذا غزو بلاد فارس، المعركة الثالثة غزو بلاد الروم أي أوروبا وأمريكا. هل تصدقون المصطفى؟ ستسمعون الليلة العجب العجاب. غزو بلاد الروم، فتح القسطنطينية، خامسا قتال اليهود والنصر عليهم، سادسا قتال الترك أي الصين وروسيا واليابان ومنغوليا إلى آخر هذه الشعوب. لو تصورت بعد هذا العرض السريع للملاحم والمعارك التي سيخوضها المهدي كما ذكرت، يتبين لك أن العالم كله سيقاتل المهدي عليه السلام. تذكر معي كلام الصادق المصدوق في الجملة وسأفصل بعد ذلك إن شاء الله تعالى. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى، الذي ارتقى المنبر يوما فوصف لأصحابه ما سيكون إلى قيام الساعة. اسمع ماذا قال عليه الصلاة والسلام في المناحل التي سيقود كتائب المسلمين فيها المهدي عليه السلام. روى مسلم وأحمد وابن ماجة وغيرهم من حديث نافع ابن عتبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تغزون جزيرة العرب فيفتحها الله، ثم تغزون فارس فيفتحها الله، ثم تغزون الروم فيفتحها الله، ثم تغزون الدجال فيفتحه الله. إذا المعركة الأولى فتح بلاد العرب، ثم فتح بلاد فارس، ثم فتح بلاد الروم ألا وهي أوروبا وأمريكا، ثم فتح الدجال. وفي الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده وأبو داود في سننه وصححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عمران بيت المقدس خراب يثرب. وخراب يثرب خروج الملحمة، وخروج الملحمة فتح القسطنطينية، وفتح القسطنطينية خروج الدجال. وفي الحديث الذي رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون، حتى يختبئ اليهودي وراء الحجر والشجر فيقول الحجر والشجر: يا مسلم، يا عبد الله، هذا يهودي خلفي، تعال فاقتل، إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود. وفي الحديث الذي رواه الإمام البخاري والإمام أحمد من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تقاتل خوزة وكرمان، وهما بلاد او هي بلاد مشهورة يحدها من الغرب بلاد فارس، ومن الشمال خراسان، ومن الجنوب الخليج الفارسي او بحر فارس كما كان يسمى قبل ذلك عند العرب. يقول عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا خوزة وكرمان او وكرمان، وهي بلاد حاليا هي بلاد الصين وبلاد روسيا وبلاد اليابان. هذه المنطقة يقتلها الان الصينيون والروسيون واليابانيون، وقد وصف النبي وجوههم وصفا عجيبا كأنه يراهم اليوم صلى الله عليه وسلم. قال: لا تقوم الساعة حتى تقاتل خودا وكرمان من الاعاجم، حمر الوجوه رقص الانوف صغار الاعين، صلى الله على محمد، حمر الوجوه رقص الانوف صغار الاعين، كأن وجوههم المجان المطرقة، اي كأن وجوههم كالتروس المستديرة التي غطيت بالجلد. انظر الى وجه الياباني او وجه الصيني المستدر، كأنه ترس مستدر غطي بنوع من الجلد. لو تفرست ودققت النظر في الوجوه لصليت على من لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. وفي رواية مسلم من حديث ابي هريرة انه صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون الترك، ويراد بالترك هنا بلاد الصين وروسيا واليابان ومنغوليا الى اخر هذه البلاد في هذه المنطقة، وليراد بهم الاتراك اي العلمانيون في الدولة التركية الان. لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون الترك، اسمع، قوما وجوههم كالمجان المطرقة يلبسون الشعر ويمشون في الشعر. هذا وصف جديد. وفي رواية اخرى للبخاري عن ابي هريرة انه صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة، انظر حتى يعني ابين لك كلام النبي بكلام للنبي نفسه صلى الله عليه وسلم، كيف يلبسون الشعر ويمشون في الشعر، كيف ذلك؟ يقول النبي في رواية البخاري: لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما، اسمع، نعالهم الشعر. عرفت كيف يمشون في الشعر؟ اي ان النعال التي يمشون فيها من الشعر. واظن من ينظر الى نعال الصينيين والروسيين واليابانيين في هذه المناطق الباردة يعلم يقينا انها تصنع من الشعر، من الفرو المعلوم بلغتنا نحن، ومعظم الثياب التي يرتدونها من الفرو من الجلود من الشعر، لباسهم الشعر ويمشون في الشعر، اي تصنع نعالهم من الشعر. يقول عليه الصلاة والسلام لابي هو وامي: لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما نعالهم الشعر، وحتى تقاتلوا الترك صغار الاعين حمر الوجوه زلف الانوف، والانف الازرق او الاخضر كأن وجوههم المجان المطرق. قف بعد هذا الاجمال على هذا التفصيل. المعركة الاولى او الملحمة الاولى هي فتح بلاد العرب. اول جيش سيخرج لقتال المهدي من بلاد العرب، وثبت في بعض الروايات ان الذي سيقود هذا الجيش هو السفياني، يخرج اليه فينصر الله عز وجل المهدي بمدد غيبي من عنده سبحانه وتعالى، يعني بامر قدري بحت لا دخل فيه لبشر ولا دخل فيه لجيش. فيعيب الله المهدي في هذه المعركة الاولى والتي ستبين للمسلمين في الارض ان هذا الرجل هو المهدي حقا، يؤيد الله المهدي بنصر غيبي، فيخسف الله عز وجل الارض بهذا الجيش الذي خرج لملاقاته. وبعد هذه المعركة يخرج المهدي عليه السلام ويبسط سلطانه على كل جزيرة العرب التي ستفتح ابوابها بعد هذا النصر الغيبي له، ستفتح ابوابها للمهدي عليه السلام. ويتحقق اولا بعد هذا الخلف قول النبي صلى الله عليه وسلم: تغزون جزيرة العرب فيفتحها الله عز وجل. اذا الذي يفتح للمهدي جزيرة العرب هو الله تبارك وتعالى، دون قتال او دون نزال بين جيش المهدي وبين هذا الجيش العربي المسلم الذي سيخرج لملاقاة المهدي بقيادة السفيان. واضح؟ هذه المعركة الاولى. المعركة الثانية: ثم تغزون فيفتحها الله. سيخرج بعد هذه المعركة او بعد سيطرة المهدي وكتاتب التوحيد معه على ارض الجزيرة كلها ستخرج بلاد فارس بحثها وحديدها لملاقات المهدي من الشيعة الذين لا يرقبون في مؤمن من اهل السنة الا ولا ذمة، يخرجون لقتال المهدي عليه السلام، فيهزمهم المهدي شر هزيمة، ويتحقق قول النبي صلى الله عليه وسلم ثم تغزون فارس فيفتحها الله، فيمتد سلطان المهدي من جزيرة العرب ويتجه الى ناحية الشرق الى ناحية بلاد فارس فيسيطر عليها سيطرة كاملة بموعود الحق تبارك وتعالى وبموعود رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقف مع الحرب الثالثة اي مع الملحمة الكبرى التي وصف النبي احداثها وصفا دقيقا كأنه يحارب في هذا الجيش الذي يقود كتائبه المهدي عليه السلام. الملحمة الكبرى التي سيقودها المهدي بعد السيطرة على بلاد العرب وعلى بلاد فارس هي قتال الروم، هي قتال اوروبا وامريكا، وتلك هي الملحمة الكبرى وهي اشد الملاحم واعنفها على الاطلاق. فبعد المعركة التي فصلت فيها قبل محاضرتين والتي سماها بعض اهل العلم معركة هرمجدون التي ستأتي بعد فترة الهدنة والمصالحة التي نحن فيها الان، فترة الهدنة فترة المصالحة بين المسلمين وبين الروم، الان سيقاتل المسلمون مع الروم اي اوروبا وامريكا عدوا واحدا. وذكرت ان هذا العدو ربما يكون العدو الشرقي سواء الشيوعي او الشيعي، وينتصر المسلمون مع الروم في هذه المعركة، وفي طريق العودة سيغار رجل من اهل الروم فيرفع الصليب ويقول انتصر الصليب، فيغار رجل من اهل الايمان والاسلام فيقوم الى هذا الرجل فيدفعه او يقتله، فعندئذ يغدر الروم بالمسلمين وتقع هذه الملحمة الكبرى التي اخبر عنها الصادق الامين صلى الله عليه وسلم. تذكر ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام، يقول والحديث في صحيح مسلم من حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى ينزل الروم بالاعماق او بدابق، ودابق مدينة بالقرب من دمشق، من مدينة دمشق السورية، وفسطاط اي مقر قيادة المهدي سيكون في مدينة بالقرب من دمشق، يعني ستكون الملحمة في هذه الارض، في ارضنا، في ارض المسلمين، في ارض الشام. يقول النبي عليه الصلاة والسلام لا تقوم الساعة حتى ينزل الروم اي الامريكان والاوروبيون الاعناق او بدابة، فيخرج اليهم جيش من المدينة بقيادة من؟ المهدي، من خيار اهل الارض يومئذ. فاذا فصاصوا اي القتال قالت الروم خلوا بيننا وبين الذين سبوا منا، وستعجبون في اخر هذه المحاضرة وانا اتكلم عن فتح القسطنطينية ان الذي سيشارك في فتح القسطنطينية وسيفتح الله عز وجل على يديه هذه المدينة مجموعة كبيرة من اهل الروم ممن اسلموا لله عز وجل. سيسلم الروم في هذه المعارك باعداد كبيرة جدا وينضمون الى كتائب التوحيد بقيادة المهدي عليه السلام. يقول النبي عليه الصلاة والسلام فاذا تصافوا قالت الروم خلوا بيننا وبين الذين سبوا منا نقابلهم، فيقول المسلمون لا والله، لا والله لا نخلي بينكم وبين اخواننا، فلقد صاروا اخوانا لنا من المسلمين فيقاتلونهم. اسمع ماذا يقول المصطفى في وقت دقيق عجيب، فينهزم ثلث لا يتوب الله عليهم ابدا، ينهزم ثلث من جيش المسلمين اي من الفرار او الكرار الله اعلم بحالهم. يقول فتح الله عز وجل على يديه هذه المدينة مجموعة كبيرة من اهل الروم ممن اسلموا لله عز وجل. سيسلم الروم في هذه المعارك باعداد كبيرة جدا وينضمون الى كتائب التوحيد بقيادة المهدي عليه السلام. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: فإذا تصافوا قالت الروم خلوا بيننا وبين الذين سبوا منا نقاتلهم. فيقول المسلمون: لا والله، لا والله لا نخلي بينكم وبين إخواننا، فلقد صاروا إخوانا لنا من المسلمين فيقاتلونهم. اسمع ماذا يقول المصطفى في وقت دقيق عجيب: فينهزم ثلث لا يتوب الله عليهم أبدا. ينهزم ثلث من جيش المسلمين، أي من الفرار أو الفرار، الله أعلم بحالهم. يقول النبي في حقهم: فينهزم ثلث لا يتوب الله عليهم أبدا ويقتل ثلثهم. اسمع ماذا قال النبي في حق هذا الثلث الثاني: هم أفضل الشهداء عند الله. ويفتتح الثلث، أي المتبقي، ويفتتح الثلث لا يفتنون أبدا، فيفتتحون قسطنطينية. فبينما هم يقتسمون الغنائم قد علقوا سيوفهم بالزيتون، قد علقوا سيوفهم وليس رشاشاتهم، قد علقوا سيوفهم، إذ صاح فيهم الشيطان: إن المسيح قد خلفكم في أهليكم، أي المسيح الدجال، إن المسيح قد خلفكم في أهليكم، أي خرج. يقول: فيخرجون وذلك باطل. يقول المصطفى: فيخرجون وذلك باطل. فإذا جاءوا الشام خرج أي الدجال، فبينما هم يعدون أو يعدون للقتال يسوون الصفوف، إذ أقيمت الصلاة فينزل عيسى بن مريم. فأنهم فإذا رآه عدو الله، أي إذا رأى الدجال المسيح بن مريم، فإذا رآه عدو الله ذاب كما يذوب الملح في الماء. فلو تركه، أي لو ترك عيسى بن مريم الدجال، لن ذاب حتى يهلك، ولكن يقتله الله بيده، فيريهم دمه في حربته. فيريهم، أي فيري عيسى بن مريم المسلمين معه دم المسيح الدجال في حربته، أي على رأس المسيح الدجال في حربته، أي على رأس حربته التي يقتله بها. النبي عليه الصلاة والسلام يصف هذه المعركة وصفا دقيقا آخر في رواية أخرى في صحيح مسلم عن يسير بن جابر قال: هاجت ريف حمراء بالكوفة، فجاء رجل ليس له هجيري، يعني ليس له عادة، جاء على غير عادته، وقال: يا عبد الله بن مسعود، جاءت الساعة. قال: فقعد عبد الله بن مسعود وكان متكئا، قعد، فقال: انظروا الى العلماء. قال ابن مسعود رضي الله عنه: ان الساعة لا تقوم حتى لا يقسم ميراث ولا يفرح بغنيمة. ثم قال بيده هكذا ونحاها نحو الشام، ثم قال: عدو يجمعون لأهل الإسلام ويجمع لهم أهل الإسلام. قلت: الروم تعني؟ قال: نعم. وتكون عند ذاكم القتال ردة شديدة. هل فسرت هذه اللفظة لفظة النبي في الحديث الأول: ثلث لا يتوب الله عليهم أبدا؟ فسرتها؟ إذن هذا الثلث ثلث يرتد، كلام النبي يفسر بعضه بعضا. يقول عليه الصلاة والسلام، طبعا هذا الحديث له حكم الرأي، لأن هذه الأمور الغيبية لا يتكلم فيها الصحابي من عند نفسه، إنما لا يتكلم في مثل هذا إلا بكلام من الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. يقول: وتكون عند ذاكم القتال ردة شديدة، فيشترط المسلمون فرقة للموت لا ترجع إلا غالب، فيقتتلون حتى يحجز بينهم الليل. وهذه نقطة ثالثة تبين أن الليل سيوقف المعارك، ومن المعلوم أن معارك الطائرات والصواريخ لا يوقفها ليل ولا نهار. فيقتتلون حتى يحجز بينهم الليل، فيفيق هؤلاء وهؤلاء، أن يرجع هؤلاء وهؤلاء، كل غير غالب، حرب سجال ليس فيها غلبة لأحد، وتفنى الشرطة ثم يشترط المسلمون شرطة للموت لا ترجع الا غالبا، فاقتتلون حتى يحجز بينهم الليل، فيجيء هؤلاء وهؤلاء كل غير غالب وتفنى الشرطة. ثم يشترط المسلمون شرطة للموت لا ترجع الا غالبا، فيقتتلون حتى يمسوا، فيجيء هؤلاء وهؤلاء كل غير غالب وتفنى الشرطة. هذا اليوم الثالث. يقول عليه الصلاة والسلام: فاذا كان يوم الرابع نهد اليهم اهل الاسلام، فيجعل الله الدائرة عليهم، اي الدائرة عليهم، اي على اهل الكفر، فيجعل الله الدائرة عليهم، فيقتتلون مقتلة لم يرى مثلها. هكذا يقول المصطفى: لم يرى مثلها. ولما النبي يقول لم يرى مثلها، يبقى لم يرى مثلها صلى الله عليه وسلم. حتى ان الطائر ليمر بجنباتهم فما يخلفهم حتى يخر ميتا، فيتعاد بنو الاب كانوا مئة فلا يجدونه بقي منهم الا الرجل الواحد. ولذلك يقول النبي: يقتتلون مقتلة لم يرى مثلها. يقول: فيتعاد بنو الاب كانوا مئة فلا يجدونه بقي منهم الا الرجل الواحد، فبأي غنيمة يفرح او اي ميراث يقاسم؟ فبينما هم كذلك اذ سمعوا ببأس هو اكبر من ذلك، فجاءهم الصريخ: ان الدجال قد خلفهم في ذراريهم، فيرفضون ما في ايديهم ويقبلون، فيبعثون 10 فوارس طليعة. اسمع ماذا قال المصطفى. يقول: اني لاعرف اسماءهم واسماء ابائهم والوان خيولهم لابي هو وامي صلى الله عليه وسلم. الحديث في صحيح مسلم في اعلى درجات الصحة. يقول عليه الصلاة والسلام: يبعثون 10 فوارس طليعة، اني لاعرف اسماءهم. قال رسول الله: اني لاعرف اسماءهم واسماء ابائهم والوان دبابتهم خيولهم، هم خير فوارس على ظهر الارض يومئذ، او من خير فوارس على ظهر الارض يومئذ. فيتبين لنا من خلال هذه الاحاديث التي طرقت على حضراتكم من صحيح مسلم، ان هذه المعركة العنيفة بين المسلمين وبين الروم، والتي سميت بالملحمة الكبرى التي لم يرى مثلها، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ستدور رحاها في بلاد المسلمين في بالقرب من سوريا او دمشق، يعني في بلاد الشام، بمكان يسمى الاعماق او دابق، وهذا المكان سيكون فيه مقر قيادة المهدي عليه السلام. اسمع ماذا قال النبي، كما في الحديث الذي رواه احمد وابو داود والحاكم وصححه الالباني في صحيح الجامع، ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فسطاط المسلمين يوم الملحمة الكبرى. سماها النبي الملحمة الكبرى. فسطاط المسلمين يعني مقر قيادة المسلمين. فسطاط المسلمين يوم الملحمة الكبرى بأرض يقال لها الغوطة، فيها مدينة اسمع يقال لها دمشق. ما كانش فيها حاجة اسمها دمشق، ما كانش فيه مدينة على عهد النبي مطلقا تسمى دمشق ابدا. وهذه من علامات النبوة، بل كل ما اقوله من علامات النبوة. يقول: فسطاط المسلمين يوم الملحمة الكبرى بأرض يقال لها الغوطة، فيها مدينة يقال لها دمشق، خير منازل المسلمين يومئذ، لان بكل كتائب المسلمين بقيادة المهدي عليه السلام، خير منازل المسلمين يومئذ. الحديث رواه احمد وابو داود والحاكم وصححه على فضل الشيخين، واقر الحاكم الذهبي بل والالباني في صحيح الجامع. اذا اول شيء ان الروم حينما يجمعون ويأتون المسلمين تحت 80 راية او تحت 80 راية، تحت كل راية 12,000 كما ذكر المصطفى، يقولون المسلمين: خلوا بيننا وبين الذين سبوا منا او سبوا منا نقاتلهم. فيقول المسلمون لاهل الروم: لا والله، لا نخلي بينكم وبين اخواننا. وهذا يدل كما ذكرت على ان كثيرا من النصارى، من نصارى الغرب، من نصارى اوروبا وامريكا، سيسلمون بعد موقعة ارمجدون، وسيدخلون في دين الله افواجا. فيريد الروم ان يبدأوا المعارك مع المسلمين بالانتقام من هؤلاء الذين تركوا معسكرهم واسلموا لله عز وجل. وتبدأ المعركة التي قال النبي في حقها فيقتتلون مقتلة عظيمة لم يرى مثلها. وينصر الله عز وجل في هذه المعركة المهدي عليه السلام وكتائب جيش التوحيد. والذي اود ان اقف عنده الان اننا سمعنا كلمات صادقة من الصادق الذي لا ينطق عن الهوى، اخبر فيها النبي ان كتائب التوحيد ستعلق شوفها بشجر الزيتون، واخبر فيها النبي ان عيسى عليه السلام سيري المسلمين دماء المسيح الدجال على رأس حربته، وذكر فيها النبي صلى الله عليه وسلم اسماء الفوارس وانه يعرف اسماء الفوارس واسماء ابائهم والوان خيولهم. اعلم ان من المسلمين من لا يصدق هذا الكلام ولو كان من عند المصطفى الصادق، من هؤلاء الذين يعبدون العقل من دون الله عز وجل ويقدمون العقل على النقل وينصح. وبداية انا لا اريد ان اقلل من شأن العقل، لا ابدا، وانما اقول وان نور العقل لا يصطدم ابدا مع نور الوحي، بل ان شئت فقل والكلام ابن تيمية طيب الله وسراه ان نور الوحي لا يطمس نور العقل ابدا بل يباركه ويزكيه ويقويه، لكن لا ينبغي على الاطلاق ان يقدم العقل على صحيح النقل. ان صح النقل عن الله وعن رسوله ينبغي ان تسلم وان تعلم يقينا بان الله سيهيئ الكون في لحظة يريدها ليقع ما اخبر به نبيه الصادق الذي لا ينطق عن الهوى. كيف ذلك؟ ليس لمخلوق على وجه الارض ان يقف على كيفية ذلك. وخذوا كلام اهل الغرب الذين يقولون كلاما عجيبا في هذا الذي اتكلم فيه الان، فان من المسلمين من يصدق تماما كلام الغربيين. سامحوني والله لست مبالغة ان قلت اكثر من تصديقه لكلام سيد المرسلين. ان جاء الكلام من الغرب مدعما بكلام العلماء واهل العلم، اقول هذا هو الكلام العلمي الذي يقبله العقل. كانوا ينكرون حديث الذباب مع انه حديث صحيح، يقولون كيف تحمل الذبابة الداء في جناح وتحمل الدواء في جناح اخر، كيف ذلك؟ هذا كلام لا يصدق العقل. بل ومنهم من قال كلاما شديدا لذيعا من اهل العلم ممن يشار اليهم بالبنات. فلما صدر هذا البحث العلمي من اكثر من جامعة غربية اوروبية المانية وامريكية وبريطانية، وتبين العلماء في اواخر القرن العشرين ان الذبابة بالفعل تحمل فيروس او فيروسا معينا في جناح من جناحيها، وفي الجناح الاخر الدواء او المصل ان شئت فقل الرباني الذي يفسد هذا الفيروس في الجناح الاول. فلما اثبت العلم ذلك اذعن الجميع بعد ذلك لقول الصادق الذي لا ينطق عن الهوى. اقول وعلماء الارض يتكلمون عن احداث هائلة قد تبنى فيها الاسلحة الحديثة. ذكرت قبل ذلك لحضراتكم ان هذه الاسلحة البيولوجية والنووية والصواريخ والطائرات والدبابات الى اخره قد تبقى في مكانها كما هي، وبجندي من الجنود التي قال ربنا في حقها وما يعلم جنود ربك الا هو، تسلب هذه الاسلحة من خصائصها ومن اعمالها. ذكرت لحضراتكم ذلك المشهد الذي خرجت انا واحد الاخوة في امريكا لصلاة الفجر، وهو يركب سيارة مرسيدس من احدث موديل. ولما ركبت الى شوارب ونزل الضباب الكثيف الذي والله حجب الرؤية داخل السيارة لا اقول خارجها، عجز الاخ الى جواري وعجزت انا ان ارى شبرا واحدا حتى الى زجاج السيارة الامامي. فتوقفت السيارة وتوقفت جميع السيارات، وحينئذ قلت للاخ الكريم سبحان الله هذا جواب سؤال كنت ابحث عنه. هذه السيارة احدث موديل فيها البنزين، يجلس على كرسي القيادة القائد، يجيد القيادة، لا يوجد اي سبب من الاسباب التي تتوقف وتتعطل بالسيارة، لكن الله ارسل جنديا من جنوده فتعطلت الالة في مكانها. امور عجيبة جدا. اشهد ان الذي علم نبينا هو الله. وهذا بحث علمي. خذوا هذا الخبر ايضا صاروا فيه. مئات الاقمار الصناعية تنشو من شهب الاسد المدمر. عشان تعلموا ان لله جندا لا يعلمها الا هو. يقول الخبر في الوقت الذي نجت فيه مئات الاقمار الصناعية من شهب تسمى بشهب الاسد التي احترقت في غلاف الجو للكرة الارضية قضى عشرات الالاف ليلة امس الاول في العراء في درجة حرارة تصل الى 20 درجة تحت الصفر انتظارا لرؤية هذا العرض الكوني الفريد للالعاب النارية في ظاهرة فلكية نادرة ظهرت اكثر وضوحا لقارة اسيا. وذكرت وكالات الانباء ان الظاهرة التي تتكرر كل نحو 33 عاما شهدها بعض المحظوظين بينما حالت السحب الكثيفة دون مشاهدة بعض البعض الاخر لها. ولم يزد حجم معظم الشهب والنيازك الصغيرة التي تساقطت على الارض لم يزد على حجم حبات الرمل، وبلغت سرعتها 250,000 كيلو في الساعة، مما اكسبها قوة تدمير هائلة اثارت مخاوف العلماء من احتمال تعرض الاقمار الصناعية لاضرار جسيمة، غير ان الظاهرة مرت بسلام في النهاية. وما يعلم جنود ربك الا هو. هل ازددتم حبا لله؟ هل ازددتم حبا للصادق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا كلام النبي. وهذه بعض الابحاث العلمية التي تؤكد ان الامر خطير وليس بالامر اليسير. وانا اقول انا على يقين مطلق جازم بان الله تبارك وتعالى سيهيئ الكون في الوقت الذي يشاءه بالكيفية التي يريدها ليحدث في الارض ما اخبر به نبيه الصادق الذي لا ينطق عن الهوى. متى ذلك؟ كيف ذلك؟ كل هذا لا يعلمه ملك مقرب ولا نبي مرسل، انما هو في علم الرب العلي وحده تبارك وتعالى. لنعلم يقينا ان الكون كله بيد الله. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير. المعركة الرابعة التي سيخوض المهدي عمارها مع كتائب المسلمين والموحدين هي فتح القسطنطيني. وقد اخبر النبي الصادق صلى الله عليه وسلم بان القسطنطينية ستفتح بقيادة المهدي عليه السلام. ولكن ستعجبون من هذه اذا علمتم ان القسطنطينية لن تفتح بسيف ولا برمش ولا بخيول، وانما ستفتح بلفظة الله اكبر. لا اله الا الله والله اكبر. هكذا قال الصادق. روى الامام مسلم عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل النبي اصحابه سمعتم بنبيه جانب منها في البر وجانب منها في البحر. النبي ما رآه لكنه يصفها وصفا كأنه رآه. يقول لأصحابه سمعتم بمدينة جانب منها في البر وجانب منها في البحر؟ قالوا نعم يا رسول الله سمعنا بها. فقال عليه الصلاة والسلام لا تقوم الساعة حتى يغزوها 70,000 من بني إسحاق، فإذا جاءوها نزلوا فلم يقاتلوا بسلاح ولم يرموا بسهم. قالوا يقول النبي عليه السلام قالوا لا اله الا الله والله اكبر، فيسقط احد جانبيها الذي في البحر. ثم يقول للثانية لا اله الا الله والله اكبر، فيسقط جانبها الاخر. ثم يقول الثالثة لا اله الا الله والله اكبر، فيفرج لهم فيدخلوها فيغنموا. فبينما هم يقتسمون الغنائم اذ جاءهم الصريخ فقال ان الدجال قد خرج، فيتركون كل شيء ويرجعون، اي الى ملاقاة الدجال. وهكذا تفتح القسطنطينية بلا قتال وبلا سلاح وبلا سهام. هذه المعركة الرابعة التي سيخوض المهدي غمارها مع المسلمين. المعركة الخامسة هي قتال اليهود عليهم لعائن الله المتتالية. ومن المعلوم ان النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر يقول كما في الصحيحين لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون حتى يختبئ اليهودي وراء الحجر والشجر فيقول المسلم الحجر والشجر يا مسلم يا عبد الله وراء يهودي تعالى فاقتل إلا الغرقد فإنه من شجر يهود. ومن المعلوم أن اليهود يكثفون من زراعة شجر الغرقد لأنهم يعلمون يقينا صدق النبي محمد صلى الله عليه وسلم كما قال الله عز وجل الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. فاليهود أهل غدر وأهل خيانة وأهل نفاق ولا عهد لهم على الإطلاق ولا ذمة. وأنا أقول لكل مسلم على وجه الأرض لقد نقض اليهود العهود مع الأنبياء بل مع رب الأرض والسماء فهل سيصدق اليهود في عهودهم مع الحكام والزعماء؟ فاليهود يعلمون صدق النبي محمد صلى الله عليه وسلم لذلك سيزرعون يكثفون زراعة هذا الشجر اليهودي الذي هو أذكر لا ينطق ولا يتكلم لكن بقية الحجر والشجر ستضج الأشجار والأحجار من نتن اليهود وريحهم الخبيث إذا ما اختفى ودير خلف حجر أو شجر فينطق الله الحجر والشجر ولا تعجب فأنت في زمن العجائب حينئذ لا تعجب كيف ينطق الحجر وكيف ينطق الشجر. لقد جاء رجل يهودي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليخبره أن ذئبا سرق علمة أو أخذ علمة من أغنامه فلما ذهب ليأخذ منه أقع الذئب وقال تأخذ مني رزقا رزقنيه الله. فتعجب اليهودي وقال ذئب يتكلم قال أتعجب من ذلك أعجب منه رجل بين النخلتين أو بين الحرتين أي محمد يخبر أنه لا إله إلا الله. فجاء الرجل إلى النبي فأخبره بما قال الذئب فقال المصطفى أنا أصدق ذلك أنا وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما. إذن لا تتعجب كيف أنطق الحجر كيف أنطق الشجر سبحان الله لما لا تتعجب كيف أنطق التلفاز جهاز أمامك أضغط على زر ينطق وتأخذ صورة كاملة كيف لا تتعجب هذا جمال ينطق بل تسمعه وتراه بل ينزل لك أقصى ما في يعني ما الذي يحدث أو الذي يحدث في أقصى الأرض في التو واللحظة فينطق الله الحجر والشجر ويقول يا مسلم مش يا وطني يا مسلم يا عبد الله وراء يهودي تعالى فاقتل إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود. وفي رواية حتى إن الشجرة والحجرة ينادي يا روح الله أي على من؟ عيسى. فيدل ذلك على أن كل هذه الأحداث ستكون في زمن العجائب. نزل عيسى عجيبة آية خرج الدجال آية خرج يأجوج ومأجوج آية كل هذه آيات فأنت في هذه اللحظات ستكون في لحظات العجائب والآيات الكبرى. ينادي حتى إن الشجر الحجر نادي يا روح الله هذا يهودي فلا يطرق أحدا ممن كان يتبع الدجال إلا قتله أي إلا قتله عيسى بن مريم على نبينا وعليه الصلاة والسلام. سيخوض المهدي عليه السلام حربا أخرى ألا وهي حرب خوزة وكرمان سيفتح خوزة وكرمان أو كرمان أنا وهي بلاد الصين وروسيا واليابان كما قال النبي عليه الصلاة والسلام وقد وصفهم النبي وصفا دقيقا كما ذكر. وبذلك يا إخوة يخوض المهدي كل هذه المراحل والمعارك التي سينصره الله عز وجل فيها كلها ليتحقق وعد الله وليتحقق وعد رسول الله ليتحقق وعد الله عز وجل بأن يعم الإسلام وأرجاء الأرض. والله العظيم أخبرني أحد الإخوة يوم الجمعة قبل الماضية قال لي والله يا شيخ محمد رأينا في الكعبة عجبا عجبا إيه احنا بنطوف يوم الثلاث يوم 11 بنطوف حول الكعبة ويجب رجل كبير السن لحية بيضة بقول الرجل ده تعلق بأسفار الكعبة وبكى وارتفع صوته وكأنما يتحدث مكبر صوت وصرخ وهو يقول إله الحق أين في أمريكا آية. دعوة عجيبة والله العظيم ده حدثه مازال بيرتعد منها إلى الآن إله الحق أين في أمريكا آية وظل يرددها وبكى وطار يقول كل الناس في الصحن الطوائف سمعوا الدعوة في كل بكى وصرخ. وبعد تقريبا 3 ساعات تذيع أخبار العالم ما وقع في أمريكا. انتوا بتستهينوا اخواننا بدعوة الضعيف الصادق ده سهم والله لا يرد لا يرد. انا اعتقد أن ما وقع إنما هو استجابة من الله عز وجل لدعوة المظلومين المقهورين الصادقين ممن تحترق قلوبهم ولا يملكون أن يقدموا شيئا. لكن عشان بقى أنه يعني إن شاء الله يقيني بأن ما فيش قوة على وجه الأرض هتقدر تحارب الإسلام، لأن الإسلام باقي وسيبقى، وسيهلك الله كل من يحارب الإسلام، وسيبقي الله الإسلام شامخة، لأن الذي وعد بإبقائه وبقائه هو الله الحي الباقي الذي لا يموت سبحانه وتعالى. وخلوني أختم محاضرة بالكلمات الجميلة دي وأختم بهذا الخبر من نشرته مجلة التايم الأمريكي، يقول: وستشرق شمس الإسلام من جديد، ولكنها في هذه المرة تعكس كل حقائق الجغرافيا، فهي تشرق في هذه المرة لا تشرق من الشرق وإنما تشرق من الغرب، من قلب أوروبا، تلك القارة العجوز التي بدأت المآذن فيها تزاحم أبراج الكنائس في روما ومدريد ولندن وباريس، وصوت الأذان كل يوم 5 مرات خير شاهد على أن الإسلام يكسب كل يوم أرضا جديدة. ده خبر في الطيب. النهارده يا إخواننا المسلمون في قلب أوروبا أكثر من 55 مليون مسلم، عدد غير استهانة به على الإطلاق. وهم الآن زي ما بقول أصبحوا يعني قلت كده أصبحوا زي اللقمة اللي لهو أدرين لهم أدرين يبلعوها ولا ينضغوها، واقفة الصوف لا بتتبلع ولا بتتمضغ. فأسأل الله سبحانه وتعالى وأمنه بالصدق والإخلاص في هذه اللحظات الكريمة الطيبة. اللهم منزل الكتاب، سريع الحساب، هازم الأحزاب، اللهم اهزم أحزاب الكفر، اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم، اللهم شتت رميهم، اللهم شتت رميهم، اللهم شتت رميهم، اللهم اقذف الرعب في قلوبهم، اللهم اقذف الرعب في قلوبهم، اللهم اقذف الرعب في قلوبهم، اللهم احفظ اخواننا في افغانستان، اللهم احفظ اهلنا في افغانستان، اللهم اربط على قلوبهم، اللهم اربط على قلوبهم، اللهم اربط على قلوبهم، اللهم احفظهم بحفظك واكلأهم بعينك واحرصهم برعايتك، اللهم انهم ضعاف فقوهم، اللهم انهم اذلاء فاعزهم، اللهم انهم عراة فاكسهم، اللهم انهم جياع فاطعمهم، اللهم انهم سفاة فاحملهم، اللهم ان اهل الارض قد تجمعوا عليهم فكلهم يا ملك يا قدير، اللهم ارحم بعضهم واشبر كسرهم واغفر ذنبهم واستر عيبهم وفرج كربهم، اللهم اجعل الدائرة على عدوهم، اللهم اجعل الدائرة على عدوهم، اللهم اجعل الدائرة على عدوهم، اللهم اجعل تدبير الاعداء تدميرهم، اللهم اجعل تدبير الاعداء تدميرهم، اللهم اشف صدور قوم المؤمنين، وانصر الاسلام واعز المسلمين، وانصر الاسلام واعز المسلمين، اللهم انصر الاسلام واعز المسلمين برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين.